الشريط الرابع والثلاثون، فتح مكة ثم قصة حاطب ثم إسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وإسلام أبي سفيان بن حرب. ثم كان بعد ذلك فتح مكة. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عن فتح مكة، قال: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. هذا هو فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وكان سبب ذلك الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان قد عقد صلح الحديبية مع كفار مكة، وذكرنا أن من شروط ذلك الصلح أنه من أراد من قبائل العرب أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعهده، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش وعهدها دخل، فدخلت بنو بكر مع قريش في عهدها، ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عهده. وكان بين خزاعة وبني بكر ثأر في الجاهلية قبل أن يدخلوا في ذلك الحلف، وسبب ذلك أن رجلا يقال له مالك بن عباد حليفا لآل الأسود بن رزين من بني بكر، خرج هذا الرجل تاجرا، فلما توسط أرض خزاعة عدا عليه أهل خزاعة فقتلوه وأخذوا ماله، وذاك كما قلنا قبل الإسلام بمدة. عند ذلك عدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه، فقامت خزاعة وعدت على ثلاثة من بني بكر فقتلوهم، فلما جاء الإسلام حجر بين الفريقين وانشغلوا به عن أنفسهم وثأرهم، ولكن بني بكر ما زال لهم ثأر عند خزاعة. لما تم الصلح ودخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في عهد قريش، اغتنمت بنو بكر فرصة أمن خزاعة منهم، وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأرهم القديم، فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر، وذلك في شهر شعبان من السنة الثامنة من الهجرة، فأغاروا على خزاعة ليلا، وكانت خزاعة على ماء يقال له الوتير، فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا، فقامت قريش وأعانت بني بكر بالسلاح، وقاتل رجال من قريش كذلك في ظلمة الليل مع بني بكر ضد خزاعة، حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، يعني دخلوا المكان الحرام، وذلك أن خزاعة ما كانت متأهبة لحرب. فلما انتهوا أي خزاعة إلى هذا المكان الحرام، قالت بنو بكر لقائدهم: يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك، يعني يحرم عليك أن تقاتلهم في الحرم. فقال قبحه الله: لا إله اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ فدخلت خزاعة إلى مكة ولجأوا إلى دار بديل ابن ورقاع الخزاعي، وإلى دار مولى لهم يقال له رافع، وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أنشد بين يديه قال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. عند ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نصرت يا عمرو بن سالم. هذه القصة في إسنادها ضعف، ولكن أهل السير اتفقوا على ذكر هذه القصة، وليس كل شيء في السيرة يوجد له إسناد صحيح، ولذلك ذكر أهل العلم أن السيرة مما يتسامح في ذكرها، خاصة إذا كان الأمر لا تتعلق فيه أحكام ولا اعتقادات. أحست قريش بغدرها، حيث إنها ساعدت بني بكر على خزاعة، بل وشاركت في القتال، فقررت أن تبعث أبا سفيان قائدها ممثلا لها ليقوم بتجديد العقد وتجديد الصلح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك ليعيد للعقد المهدر حرمته. قدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: يا بني، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ يعني أنت لما أبعدت الفراش إكراما لي أم أبعدت إكراما للفراش عني؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. وهذه أيضا، يعني هذه القصة سنادها ضعيف، ولكن لا يبعد أن تكون قد وقعت. ثم خرج أبو سفيان من عندي بنته حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، يعني في تجديد الصلح، فلم يرد النبي صلى الله عليه شيئا، فذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه، أي كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. الذر له النمل الصغير الأصفر. ثم جاء أي أبو سفيان فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة، فقال: يا علي، إنك أمس الناس بي رحما، غراب بيني وبينك. وذلك كما نبهنا أكثر من مرة أن علي بن أبي طالب وأبو سفيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقون كلهم في عبد مناف، فقال: إنك أمس القوم بي رحما، وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجعنك ما جئت خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال علي: ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. هذا أدب علي رضي الله عنه مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة، انظروا كيف، يعني هو يعني أحس بالغدر الذي وقع منهم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لفاطمة: هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس، يعني الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه، فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس. ثم تأتي الكلمة الطيبة التي قالتها فاطمة رضي الله عنها: وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأس أبو سفيان فقال: يا أبا الحسن، يحادث عليا، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. فقال علي: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، يعني قريشا، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكني لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، ثم ركب بعيره وانطلق. أجرت أي سأجير بين الناس، ثم ركب بعيره وانطلق. ولما قدم على قريش قالوا ما وراءك، ها ماذا فعلت؟ جددت الصلح؟ الأمور كيف هي؟ ما وراءك؟ قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، يعني أبا بكر، ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو، يعني قريب العداوة، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، قد أشار علي بشيء صنعته فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قالوا وبما أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. فقالوا هل أجاز ذلك محمدا، يعني أجاز جوارك هذا؟ قال لا. قالوا ويلك إن زاد الرجل اللعب بك. قال لا والله ما وجدت غير هذا. عند ذلك علم الناس أن قريشا نقضت العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وأعلمهم أنه سائر إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغثها في بلادها، يعني سأل الله تبارك وتعالى أن لا تعلم قريش بخروجه صلوات الله وسلامه إليهم. وهنا وقع حادث غريب ما كان يمكن أن يقع ولكن قدر الله جل وعلا، وذلك أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاطب ابن أبي بلتعة كتب إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، أي كتب إليهم كتابا رسول الله يتجهز للدخول إلى مكة، ثم أعطاه امرأة يقال لها سارة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في قرون رأسها وما أخبرها، فقط أعطاها هذه الورقة فجعلت الكتاب في قرون رأسها. أنا قلت ورقة، قد لا تكون ورقة لأنه ما كان عندهم أوراق ولكن يكتبون على الجلود وغيرها. الشاهد أنها جعلت الكتاب في قرون رأسها، أي في نسميها العشايف اللي هي قرون المرأة، الجذايل، كل هذه يعني هي تسمى القرون. ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حار. أليس النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تبارك أن يأخذ العيون عنه؟ حاطب أخبره أو أرسل هذا الكتاب مع هذه المرأة يخبرهم، نزل الخبر من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن هذه المرأة أو إن حاطب بن أبي بلتع أرسل كتابا مع امرأة يخبر قريشا بخروجك إليهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو خلف هذه المرأة، فقال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان وقال له روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب، ضعينة امرأة معها كتاب إلى قريش، فانطلقوا حتى وجدوا المرأة بذلك المكان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن جبريل أخبره، فأوقفوها وقالوا لها معك كتاب؟ قالت ما معي كتاب. ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيئا، فقال لها علي رضي الله عنه أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، أو ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، يعني عندك كتاب، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب، وفي رواية أو لننزعن الثياب، وهذا جائز، وذلك أن الأمر إذا كان بهذه الخطورة وعلموا يقينا كما هو الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة معها الكتاب جاز لهم أن يبحثوا عن الكتاب ولو جردوها من ملابسها، وذلك وإن كانت هذه مفسدة، ولكن المفسدة التي ستحدث لو أخذت هذا الكتاب معها أعظم. فلما رأت الجد من علي قالت أعرض، يعني صد عني، فأعرض فحلت قرون رأسها وأخرجت الكتاب فدفعته إليه، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتع إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: ما هذا يا حاطب؟ راه الكتاب، ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتدت وما بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش، لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس في فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون به قرابتي. عجيب. اعتذر حاطب، ما هو العذر؟ قال: لي أولاد وأقارب في مكة، وأنا لست من أهل مكة، وإن كنت أعيش فيها لكني لست من أهل مكة، فأخشى على أولادي وأخشى على قرابتي الذين هم هناك، فإذا علمت مكة أني أرسلت هذا الكتاب وكذا قد لا يضرون قرابتي ولا يؤذونهم. وفي رواية: وقد علمت أن الله إذا أراد أمرا أمضاه، يعني هذا الكتاب لا يقدم ولا يؤخر. عند ذلك قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله. وفي رواية أنه قال: يا رسول الله، إن حاطبا قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدرك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عين عمر وقال: الله ورسوله أعلم. إن حاطب ابن أبي بلتعة شفع له ماضيه، وذلك أنه كان ذا سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وأحدا والخندقة وغيرها من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر وترك الأهل والأولاد في سبيل الله تبارك، فكانت هذه الغلطة مما غفرها الله له مقابل ذلك الأمر العظيم الذي قدمه لله ورسوله. وفي قول عمر رضي الله عنه: إنه قد نافق، يقول ابن القيم: إن المسلم إذا نسب أخاه المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه، فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده. وفي حاطب نزل قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. وهكذا الآيات من سورة الممتحنة، بيّن الله تبارك وتعالى الحق الذي يجب أن يلتزمه المسلمون في حياتهم. تحرك جيش النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، بعد 10 أيام منه خرج صلوات الله وسلامه عليه من المدينة إلى مكة شرفهم الله تبارك وتعالى. وذلك في 10,000 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان من بني سليم 1,000، ومن مزينة 1,000، ومن غفار 400، ومن أسلم 400، وطوائف كثيرة من قيس وأسد وثمين وغيرهم، والمهاجرون والأنصار من الأوس والخزرج. المهم أن عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج إلى مكة 10,000. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجحفة لقيه عمه العباس ابن عبد المطلب، وكان قد خرج مسلما مهاجرا إلى الله ورسوله، فسار خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابن عمته عبد الله بن أبي أمية. أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، وهو غير أبي سفيان ابن حرب صخر بن حرب، ذاك من بني أمية، هذا من بني عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. ولقيه كذلك ابن عمته عبد الله ابن أبي أمية، أخو هند بنت أبي أمية، أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهذا عبد الله بن أبي أمية هو الذي منع أبا طالب من أن يقول لا إله إلا الله لما جلس عنده هو وأبو جهل، ومنعاه من أن يقول كلمة التوحيد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما، مسلمين جاء مسلمين فأعرض عنهما صلوات الله وسلامه، لما كان يلقاه منهما من شدة وأذى صلوات الله. وكان أبو سفيان هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم في شعره. فقالت له أم سلمة: يا رسول الله، لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك؟ هذا أخوها وذاك ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول، لا يكون أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان بن الحارث، لما تضايق أبو سفيان بن الحارث ذهب إلى علي رضي الله عنه، لأن علي ابن عمه كذلك، فذهب إلى علي فقال: يا علي، إني قد جئت مسلما مهاجرا إلى الله ورسوله، ما بال رسول الله يفعل بها كذا؟ فقال له: أما علمت ما فعلت أنت برسول الله؟ تهجوه وتؤذيه، أيضا أنت الذي فعلته عظيم. فقال: فما أصنع؟ هنا تنبه علي رضي الله عنه إلى قضية مهمة، وهذا يدل على ذكاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستحضاره للأحداث. الشاهد أن علي بن أبي طالب قال له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهي، فقل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، أي كما قال إخوة يوسف ليوسف. فجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله بوجهه وقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكون مثل أخيه يوسف عليه الصلاة والسلام؟ بلى، قال كما قال أخوه يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقال أبو سفيان: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران، أظلم ليله فهذا أواني، حين أهدى فأهتدي هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردته كل مطردي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: أنت طردتني كل مطردي. الله أكبر. وكان حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد على أبي سفيان حين هجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وهذه قصيدة حسان التي رد بها على أبي سفيان حين هجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة مصعدات، على أكتافها الأسل الضماء، تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. هذا شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينافح عن رسول الله صلوات الله وسلامه، وذلك كان صلى الله عليه يقول والله لشعر حسان أشد عليهم من وقع النبل. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه في الطريق قبل دخوله إلى مكة والناس صيام، حتى بلغ مكانا يقال له الكديد، ماء بين عسفان وقديد، فأفطر وأفطر الناس معه. قال ابن عباس صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، وهكذا هي السنة، أن الإنسان إذا سافر مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر، إن صام فحسن وإن أفطر فلا بأس، وإن كان هناك مشقة فالصوم محرم لا يجوز. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، لما رأى الرجل ساقطا قد أغمي عليه من التعب ثم أمر بالماء فشرب صلوات الله وسلامه عليه، وأمر من معه أن يشربوا وأن يفطروا صلوات الله وسلامه عليه. قال العباس والله إني لأسير على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل ابن ورقاء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، كان أبو سفيان وبديل ابن ورقاء قد خرج من مكة يتحسسان، توقع النبي سيأتي لكن ما يعلمان متى. فقال أبو سفيان ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا، يرى النار من بعيد التي يعني هي مكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يرى نارا بعيدة وعسكرا. فقال ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. فقال بديل هذه والله خزاعة خمشتها الحرب، يعني جاي تنتقم. فقال أبو سفيان خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. يقول العباس سمع العباس هذا الكلام من بعيد، يقول فعرفت الصوت فقلت أبا حنظلة، حنظلة والد أبي سفيان أخو معاوية ويزيد، يزيد بن أبي سفيان غير يزيد بن معاوية، قال أبا حنظلة. فقال أبو سفيان أبو الفضل، يعني عرف صوته، قلت نعم. قال ما لك؟ قال فداك أبي وأمي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله، يعني جاء قريش الشر الآن سيقتلون. فقال أبو سفيان فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. قال العباس والله لئن ظفر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضربن عنقك. طيب ليش ما ضرب عنقه لما جاءه في المدينة؟ لأنه كان رسولا والرسل لا تقتل، كان رسولا يمثل أهل مكة ما تقتل الرسل، لكن الآن يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، لما لا؟ قال فاركب في عجز هذه البغلة، اركب معي. حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب أبو سفيان ورجع صاحبه يقول فجئت به، فكلما مررت على نار من نيران المسلمين، يقول العباس، قالوا من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، يعني يسكتون. يقول حتى مررت بنار عمر فقال من هذا وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان معي قال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. يعني لما جئتنا أنت المدينة بيننا عقد وعهد، ما استطعنا أن نفعل لك شيئا، الآن انتقض العهد، جاء الله بك. ثم خرج عمر يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو العباس بن عبد المطلب يقول وركضت البغلة فسبقت، يعني سبقت عمر أسرع منه، فاقتحمت عن البغلة يعني نزلت، فدخلت على رسول الله ودخل عمر، فقال عمر يا رسول الله هذا أبو سفيان دعني أضرب عنقه. فقال العباس يا رسول الله إني قد أجرته. يقول ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما أكثر عمر في شأنه أكثر الكلام أضرب عنقه كذا، قلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي ما قلت مثل هذا. شوف العباس يعني مع أبي سفيان للقرابة أولا بني عبد مناف، ثم كذلك الصداقة التي بينهما. فالعباس يقول لعمر يقول لو كان من بني عدي من قومك ما حرصت أنك تقتل هكذا. فقال عمر مهلا يا عباس، إيش هذا الكلام، ما يصلح هذا الكلام، مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأنك يعني عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. يعني القضية ما هي قضية قبيلة وغيرها، لكن هذا عدو الله، فرصة أن نقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، خذ أبا سفيان فإذا أصبحت فأتني به، يعني قبل جواره صلى الله عليه وسلم. يقول فذهبت به، فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الرسول قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا ذا. يعني لو أعلم أن في إله آخر كان الآن دافع عني ومنعني، خلاص يعني أنا أقر أنه لا إله إلا الله. قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئا. فقال له العباس ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فأسلم أبو سفيان وشهد شهادة الحق. قال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخرة، فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن.